جميلة فعلا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: باب الربا. الربا كلمة ينبغي الوقوف عندها، خاصة في مثل هذه الأزمنة، كما في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصيبه غبار، من لم يأكل فيه الربا يصيبه غبار، أي سيأتي على الناس زمان يفشو فيه الربا. الربا لها تعريف لغوي وله تعريف اصطلاحي، واليوم إن شاء الله سأضع يدك على باب الربا، بحيث أنك إذا تكلمت أو إذا سمعت أمر الربا تكون إن شاء الله محكم، فإن باب الربا باب له أطراف، واضح؟ فالربا يعنى بها الزيادة والنماء، فالربا لغة هي الزيادة والنماء، فلان ربا يعني فلان نما، هذا لغة. أما اصطلاحا فينقسم إلى عدة أقسام، ممكن مثلا لو هتكتب الربا، واضح، ينقسم الربا إلى بابين، إلى قسمين: ربا اسمه ربا البيوع، وربا اسمه ربا المداينات. واضح الكلام؟ يبقى الربا هنا ينقسم إلى قسمين: ربا اسمه ربا البيوع، وربا اسمه ربا المداينات. نبدأ بقسم ربا المداينات. ربا المداينات ينقسم إلى قسمين أيضا: ربا يسمى بأنظرني أزدك، أنظرني أزدك. القسم الثاني ربا اسمه ضع وتعجل. هل هذا يعد ربا أم لا؟ هذا فيه تفصيل، ضع وتعجل. هذا نذكر الأقسام ثم نتكلم في كل قسم. القسم الثاني ألا وهو ربا البيوع ينقسم إلى قسمين أيضا: ربا الفضل وربا النسيئة. يبقى احنا كده ده اللي انت عملته ده رسم بياني لكتاب الربا كله، واضح الكلام؟ يبقى السؤال: الربا ينقسم إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى قسمين. ينقسم الربا إلى ربا اسمه ربا المدينات، وربا اسمه ربا البيوع. واضح الكلام كده؟ خد بالك الشوكاني في هذا الباب ما ذكرش إلا جزء قسم من باب. واضح؟ هو ذكر مسألة ربا الفضل. خلاص؟ يبقى عندي ربا المدينات وعندي ربا البيوع. ربا المدينات بينقسم إلى قسمين، ربا اسمه أنظرني أزدك، والقسم الثاني اسمه ضع وتعج، وهذا فيه تفصيل. حينما تأتي إلى قسم ربا البيوع ينقسم إلى قسمين، ألا وهو ربا الفضل وربا النسيان. كويس جدا. يبقى ده اسمه رسم بياني لباب وكتاب الربا كله. طيب نأتي على أول قسم، ألا وهو قسم ربا المداينات. ربا المداينات واضح من اسمه، يأتي من أمر الدين. أول قسم فيه ألا وهو قسم أنظرني أزدك. أنظرني يعني أجلني في المدة، أزدك في المال. وهذا الربا هو الذي كان يفشو في مشرك العرب في قريش، وهذا الربا هو ربا البنوك الموجود الآن، وهذا الربا الذي في غالب الآيات ينزل فيه، ألا وهو أنظرني أزدك. ما معنى أنظرني أزدك؟ أنا محتاج منك 10,000 جنيه، خدتهم منك فأنت بتشترط، تقول أنا هديك 10,000 لكن بشرط أن تردهم لي ب10,500 أو 11,000 على حسب ما تشترطه، على حسب ما تشترطه عليه. واضح الكلام كده؟ طيب جاءت المدة، ولتكن المدة مثلا في أول رجب، جه أول رجب وأنت ما دفعتش، فبيقول لك صاحب الدين، يقول لك خلاص أنا سأنظرك، يعني سأؤجلك في المدة ولكن سأزيد عليك في المال. هذا هو أنظرني أزدك. فيأتي مثلا في الميعاد فيقول له طيب بعد إذنك أنا معيش فلوس دلوقتي، فيقول له طيب خلاص سأنظرك في المدة وأزيد عليك في المال. هذا هو أنظرني أزدك، هو ربا الجاهلية الذي حينما خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الوداع في حجة الوداع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أما وإن الربا موضوع كله، أما وإن الربا موضوع كله. ما هو الربا الذي كانوا يتعاملون به؟ الذي كانوا يتعاملون به، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. أما بالقرآن فإن الله عز وجل بيّن أنه كبيرة من أكبر الكبائر، وبيّن عاقبة الذي يأكل الربا كيف حاله يوم القيامة، وسنذكر الأدلة. وطبعا فيه شياطين الإنس في هذا الزمان ذكروا شبهات على جواز هذا الأمر، سنذكرها ونجيب عليها إن شاء الله. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، أي لا يقومون من قبورهم يوم البعث، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى لاحظ هذا المشهد الذي يبينه رب العالمين لآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة يتخبطون كما أنه ممسوس من شيطان، يقع ويقوم ويقع ويقوم. واضح؟ هذا أولا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. والآية الماضية دليل على أن هناك شيء اسمه مس الجن، هذه الآية الماضية، خلافا لما ينكره كثير من الناس اليوم، ولا ينكره إلا المعتزلة قديما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجه الدلالة من هذه الآية أنه خطاب من الله عز وجل ألا يأكل الناس الربا. هنا شبهة والرد عليها. خرج بعض المفتونين وقال بأن هذه الآية ليس فيها دليل على الربا، على حرمة الربا البسيط، إنما فيها دليل على حرمة الربا المركب. يعني إيه الربا المركب وإيه الربا البسيط؟ يقول لك الربا البسيط إن أنت مثلا المال أنت هتاخد حاجة من البنك 10,000 جنيه، فممكن بعض البنوك يقول لك خلاص إحنا هنعمل فائدة، الفائدة دي ثابتة مش هزود عليك حاجة، حتى لو اتأخرت مش هزود عليك حاجة، لو زود ده اسمها فائدة مركبة. واضح الكلام كده؟ هذه فائدة مركبة. لو لم يزيد اسمها عندهم فائدة بسيطة. مفهوم؟ هذا المفتون قال هذه الآية دليل على أن الربا المحرم هو الربا المركب. ليه؟ قال لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. مفهوم هذا الكلام؟ قال وبمفهوم المخالفة يجوز أن تأكلوه ضعفا واحدا. الجواب على ذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا ليس من باب مفهوم المخالفة، ليس من باب مفهوم المخالفة، وإنما هذا من باب قيد البيان. يعني إيه قيد البيان؟ هم لا فاهمين قيد البيان ولا فاهمين أي كلام في أي حاجة وخلاص. هذا من باب قيد البيان، بمعنى أن هذه الآية تبين ما كان عليه المشركون في غالب أكلهم الربا، ولا يستلزم من قيد البيان أن دونه جائز. يعني لا يستلزم من أن هذا حرام أن الضعف الواحد يبقى جائز، لا، وإنما هذا تصور وبيان لغالب إيه؟ لغالب فعلهم. يعني مثلا أنت وجدت في زمان أو في مكان الناس مثلا فيه بتسرق عربيات، سرقة العربيات كثيرة جدا، فأنت طلعت على المنبر تقول يا جماعة حرام عليكم سرقة العربيات، يجي يقول لك الشيخ بيجيز سرقة الموتوسيكلات. ليه؟ لأنه نهى عن سرقة السيارات، بمفهوم المخالفة بيجيز سرقة الموتوسيكلات والعجل. مفهوم؟ بمفهوم المخالفة. في حد عاقل يقول الكلام ده؟ لا طبعا، ده كلام ناس مجانين. مفهوم؟ ليه؟ لأنه لما قيد بسرقة السيارات، لأن هذا كان الايه؟ الفاشي الموجود في مكانه. مفهوم؟ يا جماعة حرام عليكم سرقة الذهب، حرام عليكم سرقة، هل معنى ذلك أنه يجوز سرقة الفضة؟ الجواب لا، وإنما كلامك اسمه النهي مقرون بقيد البيان. مفهوم؟ والنهي إذا جاء مقرونا بقيد البيان لا يستلزم منه أن دونه جائز. واضح الكلام كده؟ ولا في إشكال؟ طيب، يبقى هنا حينما قال الله عز وجل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا، ليس معنى هذا أن كل الربا ضعفا واحدا، وإنما أضعافا مضاعفا، لأن مشرك العرب كان غالب فعلهم من أكل الربا المركب، لكن لا يستلزم من جوازه الربا البسيط. مفهوم هذا الكلام؟ أدي واحد. الجواب، الجواب الثاني، كي أبين لك أن قيد البيان لا يؤخذ منه مفهوم، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يبقى لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر، مفهوم؟ طيب يبقى معنى ذلك أقتلهم لأي شيء آخر، لأنه قيد بخشة الفقر. إذا من مفهوم المخالفة أقتلهم لأي حاجة تانية، أجيبهم كده وأخنق فيهم كده. ليه؟ عشان أي حاجة تانية. هل يفهم أحد الكلام ده؟ مش ممكن. ليه؟ لأن هذا قيد، قيد بيان، مفهوم؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي إذ أردنا تعففا. طب إن لم يردنا تعففا تكرهن على البغاء والزنا؟ مفهوم مخالفة؟ لا طبعا، لا يقول أحد هذا أبدا، مفهوم؟ إذن النهي المقرون بقيد البيان لا يستلزم منه أن دونه إيه؟ أن دونه جائز، مفهوم؟ طيب دي حاجة. الحاجة الثالثة أن لو سلمنا، يعني لو سلمنا بأن هذه الآية يؤخذ منها، يؤخذ منها مفهوم، خلاص كده الكلام؟ طيب باتفاق الأصوليين ممن قال بمفهوم مخالفة وممن لم يقل بمفهوم مخالفة، باتفاقهم أنه إذا تعارض مفهوم المخالفة مع منطوق الشرع يقدم منطوق الشرع. طيب منطوق الشرع اللي هو ايه؟ ان الذين ياكلون الربا لا يقومون، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين ياكلون الربا ما ذكر لا ضعفا ولا ضعفين ولا ثلاثة، وانما اطلق الايه؟ اطلق اكل الربا، مفهوم؟ يبقى هنا عند اطلاق اكل الربا يبقى لو اكل جنيه واحد، مفهوم؟ حتى اقل من الضعف، لو اكل جنيه واحد يبقى يسمى ربا. يبقى هذا المنصوص، هذا المنطوق عارض الايه؟ عارض المفهوم الذي عندك لو سلمنا بانه مفهوم، يبقى يقدم الايه؟ يقدم المنطوق بالاجماع، مفهوم الكلام كده؟ طيب ادي حاجه. عندك قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجواب الرابع، قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق، قال درهم ربا كما في حديث حنظلة، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. هذا الحديث أفاد عدة أمور. أولا قال درهم ربا لا ضعف ولا ضعفين، يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. يبقى هذا دليل على أن الربا عقوبته وحرمته أشد من الزنا، واضح الكلام كده؟ يبقى هذه الآية دليل في حرمة الربا، وهذا الإشكال الذي على الآية والجواب، والجواب عليه. أما النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة، وإجماع المسلمين على حرمة، على حرمة الربا، واضح الكلام؟ يبقى هذا ربعي الذي هو أنظرني، الذي هو أنظرني أزدك، أنظرني في الأجل أزدك في المال، أخرني في الدفع وأنا أزود عليك، أو هو يقول لك أنا هأخرك في الدفع وزود عليك. سواء كان التأخير في الدفع يزيد أو تأخر ولا يزيد، واضح؟ يكفي في الاشتراط الأول أنه ربا. لذلك هنا إشكال أورده بعض المفتونين أيضا على قنوات المنحرفين، قال عندنا حديث في صحيح البخاري يدل على أن البنوك ليس فيها حرمة. ما هو؟ في حديث أنس في صحيح الإمام البخاري أن رجلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بر قمح، يعني فجاء الرجل يطالب النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوفني حقي، أنا عايز البر بتاعي. فكأن الصحابة أرادوا أن يقوموا يهموا به، إزاي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام كده؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أنس أعطيه وزده. خليك معي هنا، قال لك إيه؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اقترضه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنس أعطيه وإيه؟ أعطيه وزده. قال لك إذن هذه زيادة مقابل القرض، فكيف يقال بأن الزيادة المقابلة للقرض في البنوك ربا، ومع ذلك أنهم معنى ذلك أنهم يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الجواب أولا على هذا، إذا لم يكن القرض المصحوب بزيادة ربا، فنريد منكم أن تعرفوننا ما هو الربا، كلمة الربا اللي في القرآن دي تعرفها إيه؟ إيه معناها؟ يعني إذا كانت القرض المردود بزيادة مشروطة ليس ربا، طيب حد يعرفنا تعريف الربا اللي في القرآن والسنة، يعني إن الذين يأكلون الربا، الكلمة دي معناها إيه؟ تفسيرها إيه؟ يعني لو ما فيش حاجة اسمها ربا خالص، ممكن حد يفسر لنا الآية دي تعريفها إيه؟ ما هو ده إلزام، ده أولا. اثنين، الحديث هذا الإمام البخاري قال باب رد القرض بزيادة غير مشروطة، قال ابن حجر وهذا الحديث فيه أن رد القرض إذا كان بزيادة غير مشروطة فهذا جائز. يبقى القرض الذي هو الربا ما معنى؟ القرض المردود بزيادة مشروطة مسبقا، فهمت كده؟ يبقى ما معنى الربا؟ القرض المردود بزيادة مشروطة مسبقا، يعني أنا بقول لك اهو أنت عايز قرض، يبقى في شرط هترد القرض ده بعشر تلاف حداشر ألف، يبقى ده شرط ولا لا؟ هذا شرط صحيح؟ طيب يبقى إذا وضع هذا الشرط البنوك بتعمل كده ولا لا؟ الجواب البنوك بتعمل كده، يبقى دي زيادة مشروطة مسبقا. هل في هذا الحديث حينما اقترض النبي من الصحابي البر، هل في الحديث أن الصحابي اشترط عليه الزيادة عند الرد؟ الجواب لا، فكانت الزيادة من النبي إحسانا، واضح الكلام؟ ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. يبقى هذه ايه؟ هذا الاشكال. الجواب عليه انه ليس في الحديث ان الصحابي اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام زيادة مشروطة مسبقا، ما قالوش يا رسول الله انت هتاخد بر يبقى لما تيجي تردهولي تردهولي بالزيادة، ليس في هذا الحديث هذا الامر. اذا الربا هو رد القرض بزيادة ايه؟ بزيادة مشروطة مسبقا، واضح الكلام؟ أما إذا أنا اقترضت منك مالا مفهوم؟ وبعد ذلك هذا قرض حسن إن أنا أرده لك بالمثل، خلاص؟ بعد ما أردت أن أرده لك فرحت جايب لابنك هدية، رحت جايب لك أنت مثلا هدية، خلاص؟ هذه الهدية اسمها إيه؟ هذا إحسان بشرط، إلا إذا كان يتعارف أهل هذا البلدة أن هذا الأمر لا بد منه فيكون حكمه الربا، خلاص كده؟ دي مسألة ثانية. يبقى الإحسان مع القرض جائز، إلا إذا كانت هذه القرية أو هذه البلد لازم أنك ترد القرض بإيه؟ بأي شيء، بأي هدية، بأي حاجة، أنا مش هشترط عليك لكن ده معروف بيننا، خلاص كده؟ ده معروف إيه؟ معروف بيننا. فيقال هنا عرفكم خالف الشرع، خالف الشرع، فيكون العرف هنا باطل. قل لي طيب هنا إشكال، كلانا يتراضى، إحنا كلانا راضيين، أنا راضي وهو راضي، صحيح؟ يقال القاعدة التراضي لا يحل حراما. الزاني والزانية كلاهما راضيان، فهل هذا يحل الزنا؟ الجواب لا، التراضي لا يحل، التراضي لا يحل حراما. مفهوم الكلام كده؟ إذن هذا الـ الإشكال جوابه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد القرض بزيادة غير مشروطة، يبقى الزيادة على القرض إذا كانت غير مشروطة مسبقا تجوز لأنها من باب الإحسان استثناء، إلا إذا تعارف أهل هذه البلدة أنه لا بد عند رد القرض أن تهدي هدية، تعطي أي شيء. لذلك في الصحيح من حديث حذيفة أنه قال لأحد التابعين، قال له إياك والهدايا في القروض، فإن هذا البلد فشى فيه الربا. شوف الكلام، بيقول له إياك وإيه والهدايا في القروض، فإن هذا البلد فشى فيه، فشى فيه الربا. يعني كأن هذه البلدة فشى فيها أنك لو خدت حاجة لازم ترد، لازم ترد معها أي شيء، حتى ولو لم أشترط عليك أن ترد، لكن معروف أنك خدت حاجة لازم ترد معها شيئا. إشكال، إن قال قائل هذه هدية والحديث تهادوا تحابوا إن كنا بتحسينه، فالجواب فإن ليست العبرة هنا في الأسماء، وإنما العبرة هنا في الحقائق، فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا إلا إذا تغيرت الحقائق. إحنا ما خدناش القاعدة امبارح، فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا إلا إذا تغيرت الحقائق. يعني غيرت اسم الربا للفائدة، هذه لا تغير حقيقة الربا، ما دام ماهية الربا موجودة، سميها فائدة، سميها هدية، سميها إكرام، سميها أي شيء، مفهوم؟ فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا إلا إذا تغيرت، إلا إذا تغيرت الحقائق، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ممكن يسميها هدية، ممكن يسميها إكرامية، ممكن يسميها أي شيء، لكن ليست العبرة في الأسماء، الماهية إيه؟ اوصفها لي. يقول له والله بياخد الحاجة دي القرض ويجي يرده له ولازم يرد معاه حاجة، الحاجة دي اسمها هدية، نقول له دي إيه؟ دارب، سميه بقى كما شئت. وهذا من فعل هذا يكون سلفه إبليس، لأنه هو الذي أول من غير الحقائق. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الله ما سماها شجرة الخلد، وإنما قال نهاهم عن أكل هذه الشجرة. فهل إذا قال إبليس لا تأكل من هذه الشجرة التي إن أكلت منها عصيت ربك، فهذا فيه تنفير، ولكن الناس يحدثون من الأسماء، وهذه من أشراط الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يسموا الخمر بغير اسمها. واضح؟ تسمى الخمر بغير اسمها، المحرمات تسمى بغير اسمها، تقلب الإيه؟ تقلب الحقائق، وهذه من انتكاسة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الإحسان، الهدية المقرونة برد القرض، هذا إحسان إلا إذا تعرف الناس أنه إيه؟ أنه إلزام، إن لازم ترد هدية، يبقى الإلزام ده كأنه قام مقام إيه؟ أنه اشترط عليه لفظا. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا أيضا يدخل في أنظرني يدخل في أنظرني أزدك، الذي هو أنظرني في الأجل أزدك في أزدك في المال. وهذا هو الذي يقع من ربا البنوك الآن. إشكال يأتي مثلا، البنوك لما علمت أن الناس يتكلمون في مسألة أن هذه ربا وهذا حرام وهذه كبيرة، فأرادوا أن يغيروا ويضحكوا على كثير من الناس من العوام ممن لا يفهمون، فعملوا حاجة اسمها البنوك الإسلامية، البنك الإسلامي. ما معنى بنك؟ هذه الإضافة بنك إسلامي. ما معنى هذه الإضافة بنك إسلامي؟ أي أنه يتعامل بمعاملات قائمة على النصوص الشرعية ولا يخالف الإسلام وأحكامه في شيء. هذا هو معناه، مفهوم هذا؟ لكن دعك من الأسماء، بنك إسلامي، بنك سني، بنك سلفي، دعك من الأسماء، مفهوم هذا الكلام؟ وإنما انظر إلى الحقائق. خلاص كده؟ فيجي يقول لا ده ما بيدنيش فائدة ثابتة، ما بيدنيش فائدة ثابتة، لا ده ممكن يديني مرة 5%، ممكن يديني مرة 10%، ممكن يديني مرة كذا أو كذا أو كذا أو كذا. ويسمونها بالمضاربة، يسمونها بالمضاربة. يقول لك هذا، اسمع شوف، شوية شياطين. اي والله شياطين يا جماعة، ما أحوجنا إلى هذا، إلى العلم في الزمان اللي احنا عايشين فيه، ما أحوجنا إلى العلم في هذا الزمان. ومن هنا تفهم قيمة تعلم الأصول. يكشف هؤلاء المنحرفين، يقول لك دي مضاربة، ليس إيه؟ ليس قرضا. فهم إيه معنى المضاربة؟ يعني خلاص إحنا عرفنا البنوك التانية، خلاص حتى في بعض البنوك حبوا يعملوا القصة دي، يقول لك مش هقول لك 10%، 9%، 8%، لا هقول لك والله احنا مرة بنعمل 8، مرة بنعمل 10، مرة مش عارف بنعمل ايه الكلام ده، عشان برضو ايه يحسسك انها مضاربة ليست قرض. خلاص الكلام؟ ما معنى المضاربة؟ ما هي المضاربة؟ شوف، المضاربة او اسمها القراض، لكن الاسم مشهور هي المضاربة. المضاربة كانت تفعل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس يتعاملون بها، جاء النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. هذا مما أقرها الإيه؟ مما أقره شرع. ما معناه؟ اسمها مضاربة، أي جاءت من الضرب في الأرض، بمعنى رجل معه مال ولا يحسن الصناعة، ورجل ليس معه مال ولكن يحسن الصناعة والتجارة، فيأخذ هذا مال ذاك فيضرب به في الأرض، يعني يعمل به، يشتغل به، يشغله له يعني، مفهوم هذا الكلام؟ طيب يبقى هنا يعمل بهذا المال. يبقى أولا المضاربة لابد لها، الشرط الأول معرفة ماهية العمل، انت هتشتغل في ايه؟ ما هو ممكن ياخد فلوس يشغلها في خمور، يحطها لي في شركة أسترن كومباني بتاعت السجاير ولا مش عارف ايه ولا كلام ده. خلاص لازم اعرف ماهية العمل. الشرط الثاني ان يكون المال على المشاع، المال على المشاع. ما معنى المشاع؟ المشاع نسبة في المال غير محددة، نسبة في المال غير محددة. يعني ايه؟ يعني يقول له انت دلوقتي هنعمل مثلا مضاربة 100,000 جنيه، خلاص هتشتغل في ايه؟ والله هنشتغل هنبيع كوبات ونبيع مش عارف اطباق، حاجة حلال. خلاص كده؟ طيب وبعدين يقول له والله انت ليك الربع وانا التلات ارباع، ليك النص وانا النص، ليك التلت وانا التلتين، ليك العشر وانا الباقي. يبقى تلاحظ هنا ده اسمه ايه؟ ها، نسبة في المال غير محدودة، ده اسمه على المشاع. بخلاف لما يجي يقول له مثلا انت ليك 1000 جنيه كل شهر، ليك 2000 جنيه كل شهر، لا ليك 1000 ليك 2000، ده يبطل المضاربة بالإجماع. طب ايه الفرق؟ لا الفرق كبير جدا. هب انني اديت لك مثلا 100,000 جنيه تشتغل بيهم، خلاص كده انت ليك ايه؟ ليك الربع، ليك النص، وانا النص، ليك مثلا 1000 جنيه معذرة خلاص كل شهر، او ليك 2000 جنيه كل شهر، ما تسألش عن اي حاجة، انا اللي بضارب بالمال، خلاص كده. جيت اخر الشهر انت اللي بتضارب بفلوسي، انا كسبت 50,000 جنيه وانا صاحب المال بتديني 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، ما الذي سيحدث؟ سيقع الضغينة، صحيح ولا لا؟ ده لازم، لابد، مفهوم الكلام؟ طيب، فلعدم وقوع مثل هذا الشرع إنما أبطل هذه المعاملة وقال بأن المال يكون على المشاع. على المشاع يعني أنت ليك الربع وأنا الثلاث أرباع، أنت ليك التلت وأنا التلتين، لو جه جنيه واحد يبقى أنت ليك ربع جنيه وأنا 25 قرش مثلا، أنت ليك 50 قرش وأنا 50 قرش، مفهوم الكلام؟ هذه إيه؟ هذه المضاربة. إذن المضاربة إنما جاءت من إيه؟ من الضرب في الأرض، أي أنني أعمل بمالك أنت، واضح الكلام؟ هذه تسمى مضاربة. لو أنت حطيت فلوس وأنا فلوس دي اسمها مشاركة، اسمها شركة، واضح الكلام؟ اسمها إيه؟ اسمها شركة، وكل بحسبه. أنا حطيت 50,000 وأنت 50,000 يبقى بالنص، أنا حطيت 100,000 وأنت حطيت 50,000 يبقى كذا وكذا، واضح؟ يبقى تسمى بالشركة. أما الأولى اسمها مضاربة، رجل صاحب تجارة ليس معه مال يعمل بمال رجل لا يحسن التجارة، دي اسمها المضاربة. يبقى المضاربة لابد لها من شرطين. الشرط الأول يا محمد، الشرط الأول في المضاربة العمل، كويس. الشرط الثاني خليك معي، أن يكون على المشاع. ما معنى المشاع؟ نسبة في المال غير محددة، لو تمت هذه تسمى بالإيه؟ تسمى بالمضاربة، واضح الكلام؟ من شروط المضاربة إذا خسر مثلا الربح فهل يعطيه، يلزمه أن يعطيه مال؟ ها؟ لا. من بنود البنك أنه ليس لك في أمر الخسارة شيء ولا في المكسب شيء، فإذا خسرنا أو كسبنا لك المال، فإنه مقرون بأمر المداينة. الكلمة دي في بنود البنك، أي بنك على وجه الأرض هتلاقي فيه البند ده. يبقى المال حينما يرد من البنك يبقى على سبيل المداينة ولا على سبيل المقاربة؟ على سبيل المضاربة، على سبيل المداينة، صحيح؟ لأن المضاربة هنا قائمة على الإيه؟ كسبنا وخسرنا، والله ما كسبناش حاجة خلاص، يبقى ما لكش أي حاجة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن البنك إنما يلزمك بإيه؟ يلزم نفسه بإعطائك، بإعطائك المال الذي هو اشترطه لك، قال لأنه قائم على سبيل المداينة، قائم على سبيل المداينة، يبقى معنى ذلك إنه مش إيه؟ إنه مش مضاربة. واضح المسألة كده؟ واسأل أي عميل يتعامل مع أي بنك اسمه إسلامي في شهر مثلا، يجي يقول لك والله حتى وانت بتكتب البنود، والله لو خسرت منكش حاجة، العميل يمضي ويدي له فلوس؟ لا، العميل ما يعملش كده معاك أبدا مع أي بنك. فهمت كده المسألة؟ يبقى اللي بيعملوا البنوك المسماة ببنوك إسلامية دي اسمها حيل، اسمها ها حيل، سلفهم فيها اليهود أصحاب السبت وغيرهم، مفهوم؟ بنوك إسلامية لكي يغر الناس أن هذه أصحاب إيه؟ معاملات إسلامية، حتى المعاملات التي يتعاملون بها بها محرمات كثيرة، بيع ما لا يملك، بيع ما ليس عنده، واضح الكلام؟ إذن نخلص من هذه المسألة بأن لا يغتر بهذا الإيه؟ بهذا الإعلان أو هذا الاسم أنه يسمى البنك ببنك إسلامي، ولا يغتر أن يقول لك هديك مش عارف كذا فائدة مش عارف كذا في المية. طيب كذا في المية دي يعني إيه؟ يعني مثلا أنا بديك 100,000، بدي البنك 100,000 خلاص، فالبنك يقول لي يقول لي ليك فائدة 5%، 5% يعني من 100,000 5,000 جنيه. طيب لو سلمنا أنها مضاربة تبطل برضو ولا لا؟ تبطل برضو، لأنه حدد النسبة، تبطل برضو بالإجماع، مع أنهم ما بيعملوش الموضوع أصلا، مش موضوع مضاربة. البنك ليس هو إلا قارض ومقرض، البنك دي شغلته، أي بنك على وجه الأرض دي شغلته، قارض ومقرض. يعني إيه قارض ومقرض؟ أنت بتحط لي فلوس، بتروح للبنك بتدي لي 1,000,000 جنيه، البنك يقول لك على 1,000,000 جنيه فائدة 10%، بنك تاني يقول لك 11%، بتروح لابو 11 ولا ابو 10؟ هو بيروح لابو 11. خلاص كده الكلام كويس جدا. خد منك 1,000,000 جنيه حطهم جنبه، فيجي يقول حد عايز قرض يا جماعة؟ ها؟ طلعت حرب جاي تاني؟ ها؟ حد عايز قرض؟ مفهوم؟ انت بتروح بتقول انا عايز قرض، قرض كام؟ 10,000 جنيه. يقول لك 10,000 جنيه ترجعهم بعد اذنك بنسبة واحد كذا كذا كذا. يبقى هو خد منك وده؟ ايوه هو ده عمله كله. هذا عمله ايه؟ هذا عمله كله. حتى عند امر البيع عمل ايه حاجة تاني؟ عمل في مسألة السيارات. يجي واحد مثلا يشتري سيارة، فيجي يشتريها بالسيارة بالتقسيط، خلاص كده؟ بيع التقسيط نفسه جائز مباح ما في شيء، لكن اللي بيعمله من المعارض بيعمل ايه؟ انت رحت في العربية ب200,000 دفعت 50,000 خلاص؟ طيب باقي كام؟ باقي 150، فيقول لك 150 يبقى 300,000، الجنيه بجنيه يبقى 300,000، موافق؟ موافق، اكتب العقود وخلاص الكلام ده، كل شهر هتدفع كذا، خلاص؟ خلاص. البائع بيعمل ايه؟ بيكون متفق مع بنك من البنوك، خلاص كده؟ اللي هو معرض السيارات ده، بيكون متفق مسبقا مع بنك من البنوك، فبيروح يقول له انا، بيكون متعاقد مع بنك اصلا، بيقول له انا بعت عربية، العربية نوعها كذا وخدت كذا، مفهوم؟ فالبنك يعمل معاه ايه؟ بيقول له عربية ثمنها كام؟ يقول له عربية مثلا ثمنها 200,000 جنيه، البنك بيديله ال 200,000 ويروح محول الكمبيالات لايه؟ للبنك. البنك بيتعامل مع مين؟ مع العميل، بيبدأ مع العميل في بنود تانية خالص، انك لو اتأخرت عن الدفع الفلاني انظرني ازلك، فهم؟ هو دخل في هذه الايه؟ دخل في هذا الباب. هو اي باب يكون له فيه مصلحة، مفهوم؟ لابد وان ايه؟ ان يلج فيه. اي حاجة له فيها مصلحة يلج فيها. وضحت المسألة كده؟ يقول لك مثلا احنا هنعمل شقق، خلاص؟ الشقة دي بكام؟ ب200,000، مقدمة كام؟ مقدمة 10,000 جنيه، خلاص كده؟ مقدمة 10,000، كل شهر هتدفع كام؟ هدفع مثلا كل شهر 500 جنيه، كويس جدا، لغاية كده كويس، لغاية قد ايه؟ لغاية 20 سنة، لغاية كده كويس جدا، احنا كده ماشيين كويس خالص. لكن يقول لك لكن بعد اذنك كل سنة في حاجة اسمها 7%. احنا بنسأل، مش احنا اتفقنا على توتال المال الشقة نفسها؟ اتفقنا. هدفع مقدم؟ اتفقنا. هدفع كل شهر كذا؟ اتفقنا. لمدة كذا؟ اتفقنا. 7% دي بتوع ايه؟ هل 7% من جملة المال؟ الجواب لا، مش من جملة المال، وانما 7% دي هي انظرني ازيدك، هي 7% كده انظرني ازيدك. وانا هسيبك 20 سنة يعني لله؟ لا، هي انظرني، انظرني ازيد، مفهوم كده الكلام؟ يبقى نخلص من كل هذا اننا فهمنا ما معنى الربا. في الربا قسمان عشان ما تنسوش، الربا قسمان، ربا في المدينات وربا في البيوع، خلاص؟ الربا المدينات قسمان ايضا، أنظرني أزدك وضع وتعجل. طيب يبقى القسم الأول كده فهمناه، ها تجلى لنا الأمور كويس الحمد لله. نأتي إلى القسم الثاني ألا وهو ضع وتعجل. ضع وتعجل حدث فيه تفصيل بين أهل العلم. ما معناه أولا؟ ما معنى مصطلح ضع وتعجل؟ اوعى تنسى البحث بتاع انظرني ازيد كده، هذا في غاية الأهمية. أنا لي عند أيمن مثلا فلوس، لي عنده 10,000 جنيه، خلاص يستحق دفعه في 1 رجب، لي عنده 10,000 جنيه، هتردهم إمتى يا أيمن؟ يقول لي أنا هردهم 1 رجب، خلاص بدون أي زيادة وبدون أي حاجة، بما يسمى اصطلاحا قرض حسن، خلاص كده بدون أي شروط. لا يصح أيما شرط في القرض إلا شرط أو شرطين، وقت السداد وكيفية السداد، هتدفعهم لإمتى وإزاي. وممكن يقول له كل شهر هديك كذا، أو هدهم لك كلهم في وقت كذا. إذن القرض لا يصح فيه أيما شرط إلا وقت السداد وكيفية السداد. شياطين الإنس هذه الأيام عملوا حاجة اسمها إيه؟ اسمها لا، في أمر القروض يقول لك إحنا بنعمل قرض حسن، بنعطيك مال وبناخد منك المال كما هو، لكن في حاجة اسمها مصاريف إدارية. مصاريف إدارية هذه ربا. أيوة صدر.